الله الرحمن الرحيم. الأمر الذي يقتضي التكرار معهود في الأوامر الشرعية التكرار، وهل يقتضي الفورية أم لا؟ نعم يقتضي الفورية إذا تجرد من القرار. إذا أخذ الأخوة سهل على قوله يعني في كلامه على التكرار قال وهذا لا شك فيه، أي أن الأمر يكون مرة واحدة اشتري متاعا قال لم يجزم ذلك إلا مرة واحدة، وهذا لا شك فيه سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق المالية، يعني اقتضاء المرة أي يقتضي مرة واحدة، مطلق المالية أي يدل على مطلق الأمر دون نظر إلى مرة أو مرتين أو ثلاث. طيب وصلنا للواجب والمرقة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء الى امر جديد وهو قول بعض الفقهاء، وقال بذلك بعض الشافعيه واكثر الحنفيه والمالكيه. بعض الشافعية وأكثر الحنفية والمالكية وأقل بعض الحنابلة. يعني معنى هذا القول على أن القضاء يكون مأمورا به بالأمر الأول الذي هو الأمر بإعداد العبادة، فإذا ذهب وقت العبادة ما زال مأمورا بالقضاء بنفس الأمر بالأداء، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإذا ذهب الوقت ما زال مأمورا بأداء الصلاة بنفس الأمر وأقيموا الصلاة. وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، واختاره ابن الخطاب وقال أكثر الشافعية وبعض الحنفية والمالكية، اختاره ابن الخطاب من الحنابلة قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية وأكثر الشافعية وبعض الحنفية والمالكية. المراجع مذكورة في الحاشية. قال وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد اختاره الخطاب إلى آخره. حاصل هذا المذهب أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو قول الأكثرين. حجة الأول، ما هو الأول؟ ما يجب بنفس الأمر الأول. حجة الأول أن الأمر قد شمل أمرين، أحدهما فعل العبادة والثاني اقترانها بوقت معين لها، فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان، فيجب الإتيان بالممكن وهو فعل العبادة، لا زال ممكنا فعل العبادة. فيجب الاتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليها. وحجة الثاني أنها لما قلنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به، إذ لو كانت لغيره لما خصصت به، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. يعني أنها أمرت بذلك الشهر، أي تكون بذلك الوقت المحدد. من عن العمل اللي كان يمرنا بوقت فلا يجوز تأخير عن وقت العمل. وإلى هذه المسألة أشار في المراحل قوله الأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يزيدنا عليه من نفع البنين، وقال الرازي يجب مركبه لكل جسم حكمه ينسحبه. ولكن المراقي يقرر انه الامر الاول لا يستثنى، قررنا انه الامر الثاني. فمن ترك الصلاه عمدا على القول بعدم خروجه من المله يلزمه القضاء بالامر الاول على الاول، اي على القول الاول انه ان الامر الاداء عباده يشمل قضاءها، ويلزمه القضاء بنفس الامر بالاداء. وعلى الثاني فبعضهم يقول لا قضاء عليه، لانه بامر جديد وهو لم يرد فيه امر، لانه لم يرد امر بقضاء الصلاه الا في حق اناس معينين كالنام والناس. وعليه فاذا ترك عمدا حتى خرج الوقت فلا قضاء عليه، وليس له ان يقضي، انه لم ياتي امر بالقضاء لمن تركها عمدا، والقضاء يحتاج الى امر جديد. قال وهو لم يرد فيه امر، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناس، والقياس في التصحيح لان النائم والناس مع الجهران، فالمستيقظ متعمد كذلك المعروف، والنائم والناس وقتها حين يستيقظ او يفطر. لورود الامر بوجوب القضاء عليهما، والاظهر انه يجب عليه القضاء بنص جديد وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى. وهذا الحديث العام جاءت له حالات يقصر على ما كان مشابها لتلك الحاله، وهو من مات وعليه صوم او عليه حج، وكان تركه للصوم او للحج معذورا به. فانه فلو ترك الصوم عمدا حتى ذهب وقته لم يجزئه. الحج يقضيه حتى وان مات، لانه ليس له وقت محدود سنه معينه، بعكس الصوم شهر معين والصلاة وقت معين. ولذلك الصوم والصلاة من ترك عمدا حتى لا وقتها فلا قضاء عليه، فليس له أن يقضي ولا يستطيع القضاء في هذا الوقت، وإنما عليه التوبة والاستغفار. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، إذا الراجح في المسألة السابقة على أن القضاء إنما هو كبر الجليل، صحيح هو القول الثاني أن القضاء إنما يكون بأمر جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يحصل الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه، يعني إذا فعله بكمال وصفه وشروطه إجزاء. حاصل هذا المبحث أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيها هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أو لا، والخلاف فيه شاذ. هذا بعض الكلام، وإلا تعامة الآن على الإجزاء إذا كان المطلوب ذات المأمورة في كمال الوصف وشروط الإجزاء. والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه ولا يعترض عليه بالمضي بالفاسد من الحج ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه، لأنه في الأول أفسد حجة وفي الثاني صلى محدثا فلم يمتثل بواحد منهما على الوجه المطلوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى مثلا: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، يعني إذا أمر الشخص أن يأمر شخصا آخر بشيء فهل ذلك الشيء الآخر مأمورا به؟ مثلا الشارع كما سيأتي المثال أمر هذا أن يأمر أولادهم بالصلاة وهم أبناء سبع، فهل يكون الصبي مأمور بالصلاة واجبة عليه وهو بسبع، أو أن هذا واجب على الولي فقط الأمر وليس واجبا على الصبي؟ الجواب أنه ليس واجبا على الصبي، ولكن واجب على الأب أن يأمر ولده بالصلاة وهو بسبع. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع في حمد الله بن عمرو بن العاص استبرت لمعنى في مجموع عناية الصلاة. ليس لخطاب من الشارع بالطريق، يعني ليس لأمر من الشارع بالطريق ولا لإيجاب عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكم هذا إذا كان المأمور النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته، على إذا كان المأمور مأمورا أو من النبي سجلت أمره. وقال بعض أهل العلم الأمر بالأمر أمر، يعني بعض عليهم قالوا هذا يعتبر أيضا أمر بالصبي، فالأول مأمور بالمباشرة والثاني بواسطة وله وجه من النظر. أما إذا حصلت اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها، يعني أمر عمر بالأمر وأمر ابن عمر بالمراجعة أو ليراجعها، قرن مراجعة كلام الأمر أيضا، لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى ابن عمر فهو مأمور منه بلا خلاف. لأن من يكون مأمور يكون الأمر متجها إلى عمر بالتبليغ وإلى ابن عمر بالانتساب. وإلى هذه المسألة أشارت المراحل لقوله وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. والأمر للصبيان نجمه ذمي لما رواه من حديث خطعمي، لأن الصبيان يقعدون على وجه الاستعباد كما في قصة الحج، في المرأة التي قالت لهذا الحج قال نعم ولا فيها شيء، وهي ليست خطعمية لم يكن الحديث أنها خطعمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم. خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أن الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية، لأن نص الأوامر الشرعية أنها تدل على وجوب العين على كل مسلم، ما لم تكن الأدلة تدل على أنه فرض كفاية إذا قام بالبعض فقطع بباطل، كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال والكفاية قول لتكن منكم أمة تدعون. والتحقيق في فرض الكفاية أنه واجب على كلهم يسقط بفعل بعضهم، بدليل أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم، وإن تركوه كلهم حكموا كلهم، لأن الوجوب متعلق بهم جميعا، متعلق بذمتهم كلهم، كل من كان مستطيع أداء ذلك الفرض، ويدل على ذلك أنهم إذا فعلوا كلهم أثيبوا جميعا، وإذا تركوا كلهم أثيبوا. والدليل على أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول، وأشار إليه في المراحل بقوله وهو على الجميع عند الأكثري لإثمهم بالترف والتعذري، يعني تعذر تكليف المجهول، ما يمكن أن نقول هو واجب على واحد ليس معينا، إنما يقال هو واجب عليهم جميعا يسقط لأداء بعضهم، ما يمكن أن